بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالسنا في تدارس كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى. وكنا قد وقفنا ولازلنا مع كتاب الإيمان والرد على المرجع، وقفنا عند الأثر 67 بعد 700، 67 بعد 700. قال رحمه الله: حدثني أبي، حدثنا أبو كامل وهو مظفر بن مدرك الخرساني من شيوخ الإمام أحمد المسلم، قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية عن عمرو بن قيس عن المنهال، وهو المنهال بن عمرو، عن سيرين أم أبي عبيدة. هنا في الحاشية قال في بعض النسخ سيرين ابن أم عبيدة. قال وفي الإيمان لأحمد الوارد في كتاب السنة الخلال عن سيرين أخي أبي عبيدة. وما أثبته المحقق هو الصواب. سيرين هذا اسم امرأة، هنا اسم امرأة، وهي زوج عبد الله بن مسعود، أحد أزواج عبد الله بن مسعود، وهي أم أبي عبيدة. ولذلك قال هنا عن سيرين أم أبي عبيدة، وأبو عبيدة وابن عبد الله بن مسعود معروف، وأمه سيرين، واضح. وقد حدثت عن عبد الله أحاديث قليلة، من حديث النبيذ، ومن حديث إن المؤمن إن الله لا يغار، ونحو ذلك. نعم. عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال: التمائم والرقى والتولة شرك. وقد جاء أيضا من حديث زينب امرأة عبد الله نحوه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن التمائم، على مذهب عبد الله بن مسعود يرى أن التمائم كلها محرمة حتى التي من القرآن، فيكون هذا على عمومه، كلها ممنوعة. والرقى أي الرقى الشركية أو الجاهلية عموما، سواء كانت شركية أو كانت محرمة. والتولة وهذا شيء نوع ضرب من السحر، خيط يفعل ليحبب المرأة للرجل، وهي نوع من ضروب السحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرك. وهذا التفصيل ذكرناه في دروس أصول توحيد العبادة، فصلنا ما ينافي أصل الإيمان وما ينافي كماله الوجه. لكن هذه ضروب من ضروب الشرك، يعني اسم الشرك يقع عليها، وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر. قال حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان والثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح عن مسروق عن عبد الله أي بنحوي رضي الله عنه، وعن زبيد عن إبراهيم، وزبيد واليامي، عن إبراهيم والنخعي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله. هذا كلهم رووا عن عبد الله رضي الله عنه وارضاه. قال: الربا 70 بابا، والشرك نحو ذلك. الربا 70 بابا، والشرك نحو ذلك. هذا الحديث يشبه، أو هذا الأثر طبعا روي مرفوعا في الصحيح في الوقف يشبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يشبه من باب التفسير، وقد يفسر الشيء بنظيره وقد يفسر الشيء بضده. وضع قد يفسر الشيء بنظيره وقد يفسر الشيء بضده. وضع لذلك قال الأول وبضدها تتبين الأشياء. وضع وبضدها تتبين الأشياء، فبيان الأشياء إما أن يكون بنظائرها وإما بأضدها. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبا. الإيمان، إذن الإيمان شعب، وهنا حديث الباب أو أثر الربا بضع وسبعون بابا والشرك نحو ذلك، يعني الشرك بضع وسبعون بابا، فكما أن الإيمان شعب فالشرك أيضا شعب. ولذلك بعض الناس قد يلحظ باب التشعب والتجزؤ والتبعض في مسائل الإيمان ويغفل عن التشعب والتبعض في مسألة الشرك، وهذا ظهر بالمقابلة هنا للربا. الربا بضع وسبعون بابا، يعني كثير أبوابه كثيرة. ولذلك قال عمر رضي الله عنه إن آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا، قال فدعوا الربا والربا، لأن أبوابه كثيرة. وهناك مسألة بين أهل العلم، هل يقع اسم الربا على ما عينه الشرع من البيوع الفاسدة فحسب أنه ربا، فيقع مثلا النسيئة وربا الفضل كالذهب الذهب وكذا، أو ربا النسيئة لربا الديون، أو أن الربا يقع على كل بيع محرم ولو لم يكن فيه زيادة أو تفاضل أو نساء؟ يعني لو كان في غرر، لو كان في غش، لو كان في تدليس، هذا يقع عليه اسم الربا. قولان لأهل العلم، ذكر ذلك المروزي في كتاب السنة، وذكر آثار عن السلف، جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وجاء أيضا عن عمر بن الخطاب أنهم كانوا يوقعون اسم الربا على كل بيع محرم. وعلى هذا الوجه لعله كثرت أبوابه، فجاء النص هنا إن الربا أو الربا بضع وسبعون بابا. طبعا روي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، روي موقوفا وهو أشبه، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت، أنه جاء أن الربا بضع وسبعون بابا، أعلاها أشد الربا إثما، يعني مثل أن يقع الرجل بأمه، وأدناها أو وأربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، يعني بالغيبة. هذا المقارنات بالإثم، فالربا أمره عظيم. لذلك بعض العلماء قال نوقعه على كل بيع محرم، على هذا يكون كل البيوع المحرمة هي الباب من أبواب الربا صلى الله عليه وسلم، لكن على درجات. طيب هذا في الربا مفهوم. طيب بابنا الشرك، نتكلم عن مسائل الإيمان، نقول أيضا الشرك أبواب وليس بابا واحدا. فالشرك يقسم من حيث حكمه باعتبار ما يخرج من الملة وما لا يخرج من الملة، يقسم بأنه شرك أكبر وشرك أصغر، وهذا التقسيم تقسيم شرعي. إذا قال في حديث شداد بن أوس إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، فنص على الشرك الأصغر، هذا دل على أن هناك أكبر. وقال عبد الله بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم على الإطلاق، يعني قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وخلق. إذن في شرك أكبر وفي شرك أصغر. الشرك الأكبر هو ما أصله في باب التوحيد، هو أن يجعل ما لله لغيره، لأن حقيقة التوحيد أن يفرد العبد ربه بالعبادة وحده لا شريك له، وأن يفرده بما يختص به من المعرفة والصفات، مما له من الصفات وما له من الكمال سبحانه وتعالى. فإذا جعل ما لله لغيره هذا الشرك، أن تجعل لله ندا يعني مثلا، الشرك الأكبر. أما الأصغر ما لم يكن فيه ذلك، خلى من هذا التنديد التام أو المثلي، بأن يمثل المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق، ويجعل مال الخالق للمخلوق أو مال المخلوق للخالق. تعالى الله ربي سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالشرك واضح، الشرك أكبر واضح. والشرك الأصغر خلى من هذا الأمر، إما أن يكون وسيلة إليه أو يكون في تنديد من وجه دون وجه، لكن يخلو عن أصل المضاهات في العبادة. مثلا أن يكون في مضاهات بالعبادة كما في الشرك الأكبر، هذا يخلو من الشرك الأصغر، إنما يكون إما راجع إلى اتخاذ أسباب لجلب الخير ودفع الشر، وهذه الأسباب من خيوط وتمائم، وهذه الأشياء لم يأذن الله بها شرعا، فهذا يكون نوع من الشرك الأصغر. أو راجع إلى ملاحظة الخلق في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى بالعبادة، كما ذكرنا في باب الرياء وغيره. إذن الشرك شعب وضع، كما أن الإيمان شعب. نحن دائما نذكر هذا في الإيمان، الآن نذكره في الشرك. الشرك له أصل، يعني لو شيء إذا ثبت أو وجد ناقض أصل الإيمان، هو الشرك الأكبر. والسلف لا يفرقون في تفسير الشرك، لا يفرقون بين الشرك والكفر، بل يوقعونهما موقعا واحدا، فيقولون شرك شرك ويقولون كفر، وهذا القرآن. أما من فرق أن الشرك في صرف عبادة والكفر ليس كذلك، هذا حقيقة يعني الأدلة لا تساعده. فأهل الكتاب مثلا وصفوا بالكفر والشرك، وأهل الأوثان وصفوا بالكفر والشرك، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين موفكين. والرجل لما شك في البعث قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك؟ بعدين قال لكن هو الله ربي ولا أشرك به أحد، أو لا أشرك بربي أحد. فسمى فعله كفرا وشركا، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى تارك الصلاة فعله كفر وسماه شركا. فهذا الأمر يعني واضح يعني. فهناك الشرك الأكبر والكفر الأكبر، هذا مناقض لأصل الإيمان، والشرك الأصغر ينافي كمال الإيمان الواجب، لكن لا يخرج صاحبه من الملة. واضح النقطة هذه؟ وكذلك النفاق الأكبر أيضا يدخل في الشرك الأكبر، لكن الشرك كما ذكرنا منه باعتبار ما يخرج من الملة وما لا يخرج يقسم الأكبر وأصغر باعتبار الظهور والخفاء. هذا الظهور والخفاء ماذا نقصد به؟ نقصد به باعتبار الشخص منه ما يظهر، يظهر على القول باللسان والعمل بالجوارح، هذا الشرك الظاهر، يعني نطق بالشرك وظهر على جوارحه. ومنه ما هو خفي، يعني في قلب العبد لا يعلمه إلا الله، وهذا النفاق، إما أن يكون في قلبه أو في خلوته، لكن في العموم يستره هو يستخفي به، هذا النفاق الأكبر. وأما الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق الأصغر فهذا شعب كثيرة. ونستطيع أن نقول شيء تقريبي، أن كل ذنب لا يخرج من الملة سمته الشريعة كفرا فهو أصغر. يعني إذا كان مثلا سمت الشريعة إتيانا المرأة في دبورها شركا، وإتيان الحائض شركا أو كفرا، وإتيان أو لبس التمائم شركا، والطيرة شركا، هذه كلها سمية شرك شرك شرك. فهذا لا يخرج من الملة، لا ينقل صاحبه عن دين الإسلام، فهو شرك أصغر، فهو شرك أصغر. الخوارج في باب الشرك يرون أنه إذا ثبتت أي شعبة من شعب الشرك ثبت الخروج من الإسلام، هذه نظرة الخوارج. هم يرون أنه أي شعبة من الشعب الشرك اللي هي كما قلنا 70 بابا كما جاء في الأثر، أي شعبة من هذه الشعب تثبت في حق المعين فإنه يخرج من الإسلام. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى، يجمعون آيتين من المتشابه كما قال سعيد بن جبير رحمه الله، وقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يشركون. فيقول كل من حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه. والخوارج في مسمى الحكم عندهم ليس الإجراء القضائي يتكلمون، لا لا، خوارج فكرتهم أعم، أن الحكم هو العمل. فيفهمون الآية أن كل من لم يعمل بما أنزل الله فهو كافر كفر ناقع الملة، وإذا لو جاء ذم تسمية شرك وثبت شعبته في شخص يكفرونه مباشرة، قلوا هذا خرج من الدين. أما طريقة أهل الحديث فهي مخالفة لهذا الطريقة قطعا، فعندهم قد يجتمع الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق الأصغر مع أصل الإسلام، قد يجتمعان، قد يجتمع في شخص عنده شعبة من شعب الشرك الأصغر وهو مسلم، كما أنه عنده شعبة من شعب النفاق الأصغر وهو مسلم ظاهرا، قد يجتمع، نعم، ينقص من إيمانه الواجب يصير تحت وعيد الله وترهيبه سبحانه وتعالى، لكن من ناحية الخروج لا يخرج. على هذا لا بد أن يتحقق العبد إذا تكلم في باب الشرك أن يتحقق شعبه، هل هذا نوع، هذه الشعبة هل هي من ضمن ما ينقل عن الملة، يعني أصل الشرك المناقض لأصل الإسلام، ولا هي من شعب الشرك التي قد تجتمع مع أصل الإسلام؟ هذا سؤال مهم جدا. جماعة تكلم في الأسماء والأحكام في قواعد واضحة، أنت لو واحد يقول لك أنت تكفر بالشرك الأصغر، قالوا لا ما نكفر بالشرك الأصغر، تقول لك أنت تكفر بالشرك النفاق الأصغر، قالوا ما أكفر. لكن بعض الناس لما يسمع هذا الكلام، طبعا هذا تأصيل، لكن لما نأتي لتحقيق هذا التأصيل نجد إشكالات، سواء مع الغالي أو مع الجافي. لذلك مثلا لو تكلمنا في شعب الشرك كثيرة جدا، صلى الله العافية والسلام، وذاك عمر رضي الله عنه، شوف فقه الصحابة، لما علموا أن الربا أبواب كثيرة، وأن الإنسان قد يمسه شيء من غبارها ونتنها، قال عمر دعوا الربا والربا، يعني الربا الربا، والربا إيش؟ يعني الربا الأمور اللي تشتبه عليك كالربا اتركها دعها، لأن الربا أبواب. فكذلك الشرك، الشرك شعب، لكن اليوم الناس تخلط بين أحكام هذه الشعب، ولذلك السلف تكلموا في أجناسه ورتبوا عليه أحكاما. فمثلا نضرب على هذا أمثلة من شعب الشرك، التعطيل، تعطيل الصفات، هذا شعب من شعب الشرك واضح. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في كتابه وما قدر الله حق قدره، هذا الآية مسوقة في مسائل الصفات كما هو معلوم، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. طيب تفسير سعيد بن جبير أن اليهود وصفوا الله بغير صفته، والمعطل ينفي عن الله صفاته، فالتعطيل كما قال الدارمي يدين الجميع قال الزندقة ضروب والتجهم باب كبير من الزندقة يعني شعبة كبيرة من الكفر عند السلف يعني شرك أكبر فالتعطيل شرك أكبر عند السلف تعطيل الصفات أن يعطل الله عن صفاته أو عما يستحقه من الصفات سبحانه وتعالى طيب هذه الشعبة التي هي من شعب الشرك لو ثبتت في معين هل تجتمع مع أصل الإسلام الجواب لا عند السلف أجمعين لا يجتمع في شخص معين أصل الإسلام مع تعطيل الله عن صفاته هذا يسموه معطل يسموه ملحد يسموه جهمي يسموه نافي يسموه زنديق اسم الحكم لكن لا يسمونه مسلما ولذلك لما قالوا الجهمية كفار ومشركين وكذا لماذا؟ لأنهم بيّنوا أن الجهمية لا تعبد شيئا قال عبد الله بن المبارك لما قال له رجل إني خشيت على نفسي من كثرة ما أدعو على الجهمية قال لا تخشى فإنهم يزعمون أن ربك ليس بشيء يعني معدوم عدم فالتعطيل تعطيل الصفات باب من أبواب الكفر الأكبر عند السلف شعبة من شعب الشرك أكبر بدعة مكفرة يعني فإذا زلت قدم العبد نسأل الله العافية في تعطيل الصفات في هذه الشعبة فارق أصل الإسلام أخذت القضية كيف؟ أي نعم أيضا من شعب الشرك هذه شعب الشرك قلنا بضع وسبعون بابا يعني إذا مشينا بالبضع على أنه من واحد لتسعة فتكون تسعة وسبعين على الثمانين إذا كسرنا الكسر يعني ثمانين شعبة مطالب العبد اجتنابها مطالب من العبد أن يجتنبها والعبد مطالب باجتنابها وتركها والبراءة منها ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء علمه لأبي بكر رضي الله عنه اللهم إني أعوذ أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه هذا استغفار القول والعمل لأن كما يقول سعيد بن جبير رحمه الله الاستغفار إما قول وإما عمل فقول وأستغفرك مما لا أعلمه أو مما لا ليس لي به علم يعني هذا استغفار العمل يعني في مجانبة ذلك أن يوفقك الله للتوبة منه فإذا علمت أن هذا شرك تركته وفارقته الشرك أخفى من دبيب النمل وهذا الخفاء قد يكون في خفاء الحكم نفسه وقد يكون في خفاء الصورة كصور الرياء وقد يكون الخفاء من حيث لا يشعر وهذه أشد على العبد أنه يكفر وهو لا يعلم ربنا قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يعني لا تقصدون ذلك الشعور يعني القصد والنية وربنا تعالى يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ماذا يجيب هؤلاء وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون هذا أشد ما على العبد أنه ما يقصد الفساد هو ما يقصد يكون مفسد هو يظن نفسه مصلح فربنا قال هم المفسدون هذا الحكم الشرعي لذلك نحن نفرق بين الدعوة والحقيقة الدعاوى لا تقوم عليها الأحكام إنما تقوم الأحكام على حقائق الأشياء يعني لو واحد قام وقال أنا أنزه الله وكذا أن يكون له مكان أو يحوي مكان وبدأ يتكلم بالعبارات الكفرية التعطيلية هو يرى نفسه ينزه وحي يصلح لكن هذه الدعوة لكن الحقيقة التي بني عليه الاسم هو مفسد ومعطل كافر فربنا قال ألا إنهم المفسدون يجيك شخص يقول لك لكن هذا مسكين ما يقصد ما يريد الفساد هو يريد الصلاح قال ولكن لا يشعرون إذا وقف عند الطبري ورد على الجاحظ في هذا الموطن من تفسيره أرد على فكرة الجاحظ هذه فكرة الجاحظ أنه الإنسان لا يحكم عليه بعذاب الأخرى حتى يعتقد من قلبه قصد الضلال الجاحظ ذا يتكلم في رفع الأسماء في الدنيا الجاحظ كان يتكلم عن رفع العذاب الأخروي يقول لك الإنسان ليكون يريد الصلاح المقلد يعني يتكلم في المقلد لقلد من يحسن به الظن على جهة الطبع والمعرفة التبعية التقليدية، وهو من عامة الناس، يقول لك الجاحظ هذا في الآخرة لا يعذب. ولذلك ذكر ذاك الشهر الثاني عنه في الملل أنه يقول العالم محجوج والجاهل معذور. والعالم محجوج يقول لك لا، العالم يعلم، فليس ثم إلى العناد. أما هذا مسكين جاهل، واحد عايش في في في بوادي، أو إن صح التعبير في ريف النرويج والدنمارك، لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف التوحيد، ولا يعرف شيء، عايش يحلب بقرة وينام، يظن هذه الدنيا، هذا أول الدنيا وآخرة. أقول لك الجاحظ هذا كيف يعذب؟ ولا واحد تبع روح أحبار ورهبان، ولا الروافض يتبعوا أولياءهم، واحد عامي ولا يدري شيء، قالوا الحسين قتله يزيد ويزيد كذا، والصحابة فيهم كذا، خرج في حسينية وربعينية وخمسينية وستينية، الشرك والكفر وسب الصحابة وإلى آخره، هذا المقلد. ولذلك أنا قلت وأكرر، على طالب العلم خصوصا، وعلى كل مسلم عموما، أن يقرأ القرآن في آيات العقيدة، وهذا الذي نفعله في التفسير الاعتقادي، نسأل الله التوفيق. الخطاب القرآني والسياق في نظم القرآن لمسائل العقيدة حقيقة مطمئنة، إذا وضعت تفسير السلف وتأويله تزداد يقينا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لأنه في وساوس، في مشايخ يرددوا هذا الكلام، ترى يعني في ناس توسوس بهذا الكلام لبعض البعض، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني في ناس تزخرف البعض هذه الأمور، قلوا انظر انظر والله في تعصيب، انظر فلان مسكين كذا كذا، وهو أتاك بمنظومة جاحظية. المعتزلة أنفسهم، المعتزلة أنفسهم أكفروا الجاحظة من أجلها وتبرأوا منه، وعدوها من الأمور الشاذة التي خرج بها الجاحظ عليه، المعتزلة لم يقبلوها، لكن ابن حزم رضيها وعممها وقال لك لا تثبت حجة الله إلا على من اعتقد الحق ثم آنده، هذا اللي تثبت عليه الحجة إقامة يعني، وهذا المكفر والمعذب. زاد على الجاحظ ابن حزم، قال لك هذا المكفر في الدنيا بأحكام الكافرين من حيث الأسماء، وهذا المعذب في الأخرى بعذاب الكافرين من حيث الأحكام. نفس هذه المنظومة تردد اليوم باسم العذر بالجهل، العذر بالتأويل، العذر بالتلبيس، العذر بالتقليد، أعذار أعذار هي في القرآن، هذه الأعذار مناط للذم. يعني أنت لو تأخذ الجهل يتكلم فيه القرآن، ذكر الجهل بحرفه واشتقاقاته زهاء 25 مرة، في كل المواطن مذموم الجهل إلا موطن واحد وليس له علاقة بمسألتنا، هي جهل الحال، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا الموطن ذكر فيه الجهل ليس مذموم الجهل الحال، أما المواطن الجهل كلها في لفظ جاهلة واشتقاقاته وتصرفاته في القرآن كلها في الذم والقدح والمقت وأشد الغضب والعذاب. قل فغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون. قالوا وتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أقول لك 24 مرة يعني، غير التصرفات المعنى، بل وأنا تتبعت القرآن بفضل الله وجدت ربنا جل وعلا لا يذكر لنا الشرك إلا مع قيد مهم جدا، وهو أن من يشرك يشرك بما ليس له به علم. هذا كثير جدا في القرآن، إذا ذكر الشرك في مقام نقضه والحجاج على أهله يقرن الشرك بالجهل في آيات كثيرة جدا. وذاك لقمان رحمه الله تعالى لما قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وانا على وان وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، استمع، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به. شوف قرر الشرك بالجهل، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي، لا تقلد في الباطل، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه كثير جدا، تتبع القرآن واستقرئ وجرد تفسير. الخطاب القرآني والسياق القرآني والنص القرآني والوحي الرباني، كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلام الله غير مخلوق على جميع الجهات وعلى عموم الأحوال وتصاريفها، فيه نقض كل هذه العقائد التي ترى. غير القرآن، غير يا جماعة، سموم آخر، سبحان من أنزله ونطق به. لذلك نحن بحاجة إلى هذا المعنى، لهذا الزاد القرآني الرباني، في كي لا نكشف ضلالة الضلال. ذلك قال السلف: ما مبتدع إلا وفي القرآن نقض بدعته، ما من مبتدع إلا وفي القرآن نقض بدعته. هم الآن يريدون منا أن نعذر المشرك. انظر في كتاب الله، أنا أعطيتك بذا، قلت لك الجهل ما ذكر إلا مذموما، الشرك ما قرئ إلا بعدم العلم. حتى مؤمن آل فرعون عليه الصلاة والسلام يقول: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة. شوف استنكار عليه، وتدعونني إلى النار. أكمل: تدعونني لأشرك بالله، لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم. قل أنا تريد تدعونني لشيء في جهل، ما في حجة، ما في نصوص، ما عندكم أدلة، جهال. فتيت الكهف يقولون: هؤلاء قومنا، كفروا بهم، اتخذوا من دونه آلهة، لو لا يأتون عليهم بسلطان بين. يعني هاتوا حجة على الشرك. الشرك ما فيه حجة. سورة الروم سورة الفطرة والعقل، فيها دليل العقل ودليل الفطرة ودليل الرسل، أي حجة الرسل. ربنا يقول فيها: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا. الله على القرآن سبحانه، واضح القرآن، ربنا يقول: أم أنزلنا عليهم سلطانا حجة. فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. ماذا دهى هذا الكافر أن يقول الله ليس في السماء؟ ما حجته؟ ماذا دهى هذا الكافر أن يتعلق بميت ورمة تحت الأرض؟ أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. عندك في النصوص صراحة الله ليس في السماء، عندك نصوص تقول ليس لله يدين، عندك نصوص تقول الله لا يوصف بالصفات، عندك نصوص تقول تعلق بالرفات وبالموات. ما عندك هذه النصوص أبدا، إنما هو سوء التأويل والتحريف. ربنا يقول أم أنزلنا استنكار عليهم سلطانا فهو يتكلم. نصوص صريعة. أنت اليوم هل عندك نصوص أقول الله في السماء؟ نعم. يا قومنا إنا لقولنا ألف دليل بل ألفان، شواهد كثيرة جدا، أدلة كثيرة جدا أن الله في السماء، أن الله على عرشه. هذه فطر عقول تقضي بذلك، ودلائل الوحي مصدقة. قارن هذه الحجة الواضحة والسلطان البين مع شخص يقول الله ليس على عرش، يتكلف المقدمات وتأسيس، حتى الرازي سماه تأسيس التقديس، كتابه في الزندق والكفر تأسيس، هو يريد يؤسس للتقديس. ما يحتاجك يا ابن الرازي، يا رازي، ما نحتاج إلى تأسيس. القرآن بين أساس القرآن التوحيد، القرآن بين أساس التوحيد ما هو إثبات الصفات، الإيمان بأن الله صفات. ولذلك قال بعض المعتزلة واعترف بهذا، قال: أكبر شيء أو أعظم كلام ينقض علينا بدعتنا القرآن. أمور واضحة. فلذلك ما تقف عند رسوم هؤلاء يوم العقيدة تصاغ بطريقة فلسفية عصرانية إلى آخره. يظنون بعض الناس لما يجلس يتكلم على طريقة المفكرين وفلاسفة الغرب، طريقة أنه ينسج الكلام وينظم الكلام بهذا الطريق، والتحليل والتبلور، ولذلك هو نفسه لا تسمع آية ولا حديث ولا أثر. لكن لما تقرأ القرآن وتسمع واحد يقول له الجاحظ ولا ابن حزم والناس تقلده مع عموم السلفية بتياراتها المعاصرة، ترفل بين هذه النظرية الإعذارية الكفرية لما تسمع القرآن ترتاح. ليش ترتاح؟ لأنهم يخالفوك في دلائل كتاب الله عز وجل. ولذلك ابن حزم تنبأ لهذا القضية. ابن حزم هذا ليس رجلا يعني أحمقا بمعنى أنه لا يدري ما يقول، لا، هو ضارب حسابه للإيراد. ابن حزم لما وضع المنظومة ماذا قال؟ قال قد يقول بعض الناس، كيف أنت تقول إنسان لا يكفر حتى يعاند ويعلم الحجة وينشر صدره لها ثم يعاندها، كيف تقول لا يكفر إلا هذا؟ وأتوه بالآيات ويحسبون أنهم يحسنون صنع. ابن حزم ماذا صنع؟ قال هذه الآيات أصلا في الكفار الأصليين ونحن نتكلم عن المسلمين، نحن نتكلم عن المسلمين. طبعا هذا الكلام مردود عليه، لأن الآية علي بن أبي طالب استدل بها على الخوارج. ولو قال ابن حزم أنني لا أخذ بأثار الصحابة فإن أثار الصحابة ليست حجة، سنقول له النبي صلى الله عليه وسلم استدل بآيات نزلت في الكفار على المسلمين. قوله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، ويدخلوا في البدع، يدخلوا في البدع. فالنبي قال تنزل على كل من تبع المتشابه، مع أن الآية سياقة نزل في النصارى كفار. ثم قاعدة السلف أن القرآن لم ينزل في قوم كانوا فبادوا، القرآن يراد أنت المعني، هذا الناس ذهبت وبقيت العبرة، إن في ذلك العبرة لمن يخشى، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. ولقد تركنا فيها آية بينة، آية كثيرة جدا، أن هذا للاعتبار، ودليل الاعتبار ابن حزم لا يخالف فيه، ويخالف في القياس لكن لا يخالف في دليل الاعتبار، وحجة عليه. ولذلك هذه النصوص إذا هو أنكر على أساس أن ما أن قياس وكذا، نقول لي دليل الاعتبار أصلا، وأنت تقر بأنه في دليل اعتبار في الشريعة، يعني نظير له حكم النظير. ابن حزم لا ينكره لكن يغير اسمه، وطبعا قياس أو ما يسميش قياس. أدلة الاعتبار موجودة، فاعتبروا يا أولي الأبصار، هذه قيلت في مقام إهلاك قوم كفار. الآن أنت لما تسمع واحد يقول لك معتمد الحنابلة، طبعا الحنابلة بين قوسين ليسوا أهل السنة، يعني ليسوا هم أهل السنة، يعني هذا المقصود، ليس أهل السنة من أسمائهم الحنابلة أبدا، أهل السنة أهل السنة أهل الحديث على الآثر أتباع السلف، هذا اسمهم. أما الحنابلة اللي ينتسبوا لأحمد في الفقه اختيارا، هذا ضمن أهل السنة لمن كان على أصول أحمد وغيره من السنة. الشيء ده نسبة فقهية ليست نسبة عقدية. القصد ماذا؟ لما يقول لك معتمد الحنابلة أنه يكفر يكفر الداعي ويفسق المقلد، وبعض الناس يلتزم بهذا القول، يقول لك أنا على معتمد مذهب الحنابلة، طيب والقرآن ماذا قال في المقلد؟ القرآن، القرآن كلام الله، لا تقول لي معتمد حنابلة ولا غيره ولا، أنا أتكلم فيك على كلام رب العالمين الذي لا يأتي في الباطل. أنت لما تسمع هذا اقرأ قوله تعالى، روح سورة سبأ وافتح الآيات من قوله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده، وانت نازل نازل نازل مع الآيات تقف عند آية عظيمة ولو ترى، هذا حق، هذا هو اليقين، هذا الذي كل ما تقرأه معتمد كان أي خيالات أوهام خدع أشياء تشبه الطريق وليس كالطريق، مثلها كمثل رجل ظمآن يرى سرابا يحسبه ماء وليس كذلك، يظنون حجة وليس بحجة، وهم وهم. لكن أنت لن تسمع في القرآن الحق، ولو ترى إذ الظالمون موقفون عند ربهم، الظالمون الكفار أصحاب الملل، جهمية نصرانية يهودية، أي هذه الملل، يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا، هذا التقليد، للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم، لولا وجودكم. إذن هنا يركبوا عليهم التبعة، ينسبون إليهم التبعة. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى، يعني منعناكم بالصد بعد إذ جاءكم، بل كنتم مجرمين، تبرأوا منهم. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار، مكر في الليل ومكر في النهار، خدع، غش، غشوهم، لبسوا عليهم، إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، يقولون لا هذا الدين دين أباكم وتتركوا عيب وكذا، ما يصلح، وهذا أنبياء كذابين، وهذا مريض، وهذا مسحور، وهذا هكذا، ويصدقهم مكر الليل والنهار. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا كلهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. لما تقرأ أنت هذه الآية وتتأمل فيها حفظك الله، والله لو كنت صادق ومريد للحق وطالب للهدى، ما تسمع بشخص جي حدثك على معتمد المذهب إلا وتعرف أنه زنديق عدو الله ورسوله. تتأكد يقينا، تتأكد يقينا أنه يريد أن يصرفك عن حقيقة القرآن قررها بصراحة ووضوح. طبعا آيات كثيرة، أنا ذكرت موطن واحد، آيات كثيرة جدا في التقليد والمقلدين، بل أكثر القرآن في هذا المقام يحكي الحجاج بين الكفار، وإذ يتحاجون في النار وكذا وكذا، حجاج كثير. ما العبرة منه؟ حتى نفهم أنا وأنت وغيرنا، حتى نفهم ونأخذ العبرة. يا جماعة، من قلد في الكفر لا عذر له، من قلد شخصا بأن يكفر بالله فيعطل صفاته أو يعبد غيره أو يجعل له أنداد في عبادته في حاكميته في تشريعه لا عذر له، حتى نفهم أنا وأنت، حتى نبقى نفكره. لأن الذي أنزل القرآن عليم بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، ومما سبق به علمه أنه يقع وجود أئمة مضلين ومحرفين وصادين ومتلاعبين وكذابين ومنافقين، واضح، وأئمة مضلين وكذا، سبق علم الله بذلك أنه يقع قدرا. فلما تكون أمامك الحقيقة القرآنية وتجلياتها التفسيرية السلفية، بالله عليك تترك القرآن وتروح للمعتمد المذهب، تترك كلام الله عز وجل واضح البين أنه لا عذر لمقلد الضلالة. تقول لي والله ابن القيم قسمهم خمس أقسام، لعنة الله عليك وعلى ابن القيم ومن وراءكم. القرآن يقول قسم واحد، أنت تقول خمس أقسام، عدو الله ورسوله، أي دين هذا؟ قولك سلفيين، سلفية هذه يتركوها، كلمونا على أهل القبلة، أتكلموني على السلفية الآن، هذه مقامات ليس للسلفية فيها خصوصية، إنما الخصوصية في التفصيل والإثبات والإسناد. أما خصوصية الإجمال فلا الخارجي يخالف ولا المرجئي يخالف، أن المقلد في الكفر الأكبر مخرج أنه في جهنم خالد مخلد فيها. لكن الناس راضية بالتقسيمات، لا نقسم، من أعطاه السلطة يقسم وبأي اعتبار ودليل شرعي؟ ما هو التقسيم مبني على أدلة، هذه مش شركة أبوه وراح يقسم شركة أبوه على ما شرع الله، هذا ليس توزع فيها أنت هدايا، هذا شرع الله. فإذا قلت خمس أقسام أعطيني مورد التقسيم، على إيش بنيته؟ بعض الناس ممكن لا يدرك خطورة هذه الأمور، أسأل الله العافية والسلامة. واضح، بعض الناس قد لا يدرك خطورة هذه الأمور، أن هذه الأمور نقد للقرآن، نقد لكتاب الله البين الواضح الذي كفر المقلد والمقلد. سبحان الله. شوف لما يقول لك لكننا نأتي بحكم عادل فيكم لأجل مخافة الرحمن، يسوق نقفيات عنهم جهمية ذلك الزمان. بعدين قل فاسمع إذن يا منصفا حكميهما وانظر هل يستوي الحكمان. هم عندنا عند مين؟ عندهم قسمان، أهل جهالة وذو العناد وذلك القسمان. يعني يقول لك يقسم ابن القيم جهال ومعاندين، وبعدين ماذا يقول لك؟ جمع وفرق بين نوعيهما هما في بدعة لا شك يجتمعان. بعدين يقول لك وذو العناد فأهل كفر ظاهر معاند، هذا لا يختلف فيه أحد. بعدين يقول لك والجاهلون فإنهم نوعان، جهال لما المقلدين للكفار المعاندين الرؤوس يقول لك النوعان. طيب مين جات هذه التقسيمات؟ متمكنون من الهدى والعلم بأسباب ذات اليسر والإمكان، لكن إلى أرض الجهالة أخلدوا واستسهلوا التقليد كالعميان لم يبذلوا المقدور في إدراكهم للحق تهويلا بهذا الشان فهم الأولى لا شك في تفسيقهم والكفر فيه عندنا قولا. شوف واحد إذا بجوك من الهدى تيسرت أسبابه عراضي بالتقليد لم يبذل إلى آخره يقول فهم الأولى لا شك في تفسيقهم لكن الكفر عندنا فيهم قولا. والوقف عندي فيهم لست الذي بالكفر أنعتهم ولا الإيمان. ما توقف في الكفار أي يقول لي هذا مذهب من بالله عليكم الناس المنصفة لتعرف هذا مذهب من مذهب منها في أي مورد تقسيم أخذته من أي دليل استنبطته ما هو في القرآن أريد دليله ما أنت باني الأمر ونحن كذا السلف والعلم قال الله وقال الرسول. طيب فين فين قال الله قال الرسول قال الصحابة إذا خلفهم فيه بعدين قل لك علماء وانتم ما تحترموا العلماء طيب هذا الكلام هم يحترموا القرآن هم يحترموا القرآن وتفسيره السلفية ما أين هذا أضع هذا فين وين أضع وفي أي ميزان أو متأول أو غلطان أو كذا. طيب خليه متأول وغلطان ما الدليل التأويل أعطيني ماذا تأول هو المتأول عنده دليل تأول فيه ولا تأول في الهواء هو عنده وجه قول. طيب ما دليله شبهة الخبر فين لو نحكم الشبهة أعطيني شبهة الخبر مين هي أين هي ليست موجودة لا يوجد في النصوص هذه التقسيم أبدا بل لا يوجد التفريق بين المقلد والمقلد في القرآن ولا في السنة. من سن سنة سيئة فله وزر ووزر من عامل بها هذا وزر وذا وزر حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جوالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ضلوا بأنفسهم وضلوا غير كثير الأدلة في أنسيا. يقول والوقف عندي فيهم لست الذي بالكفر أنعتهم ولا الإيمان والله أعلم بالبطانة منهم والله أعلم بما في قلوبهم. يعني واحد يقول الله ليس في السماء والقرآن مخلوق ويقلد غيره طبعا يقول لك أنا هذا الإنسان الله أعلم بباطنه الله أعلم بباطنه الله أعلم بباطنه حقا لكن نحن مش هدليه بالكفر باطنا كما نش هدليه كفر ظاهرا. واحد يقول القرآن مخلوق واحد يقول الله ليس في السماء ماذا سيكون في قلبه يعني تقوى إيمان أعوذ بالله يا جماعة والله أعلم بالبطانة منهم ولنا ظهارة حلة الإيمان الإعلان يعني ما الظاهر الظاهر ماذا الظاهر تقليد الكفار بالكفر هذا الظاهر صار إسلاما وإيمانا بعدين يقول لك الدعوة السلفية وأنت تطعنون وأنتم كذا وأنتم كذا هم يضربون كلام الله عز وجل يتلاعبون به هذا نقد للقرآن. القرآن كلام الله يحكم ماذا أعظم تحكيم لشريعة القرآن التحكيم في العقائد في باب الأسماء والأحكام تعين الكافر والمسلم والأحكام لهما هذا أعظم ما حكم فيه كلام ربي جل وعلا توحيد والشرك والعقائد لكن هؤلاء يتلاعبون. لذلك ومن أجل ذلك وجب على المسلم الذي يريد نجاته يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا ألقاب ولا تقول لشيخ الإسلام ولا شيخ غيره لهم لا تنفع ألقاب ولا شيء ولقد جئتمونا برادا وأهلك تأتي إذا حجتك القرآن مع التقوى والإيمان والإخلاص فكأن قد لعلك تبلغ ما تمسك بالوحي استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالله المستعان القصد ماذا أنه فيه تهاون بشعب الشرك الأكبر وعطلوها فإذا ثبتت شعبة التعطيل في عالم يقول متأول وإذا ثبتت شعبة التعطيل في جاهل يقولون مقلد أو معذور بالجهل. طيب من الذي يكفر العالم عذر بتأويله والجاهل عذر بجاهله طيب الأحكام هذه على من تتنزل وبعدين يقول لك أنتم تتبعون الآثار أكثر من القرآن والله ما في ناس كفرت بالقرآن مثلكم ونحن إذا تتبعنا الآثار فنحن كما قال مطرف نريد من هم أعلم منا بالقرآن، لا لأن نساوي كلامهم بكلام الله، ولكن نريد المعنى والتأويل الذي لا يساق إلا بالسند، فلسنا نأخذه بمحض العقول والأراء، ولكن نقلد من أثنى الله عليهم وزكاهم في كتابه سبحانه وتعالى، وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وأمر باتباعهم. ثم لا أحد يخالف حتى من أهل البدع غير المكفرين، لا يخالف هذا التأصيل أن المقلد في الكفر كافر في جهنم. بعد تقول لي أنت هم عندنا قسمان، عند مين؟ أهل جهالة وذو العناد وذلك القسمان. قسم أهل العناد كفرهم، بعدين الجوال قسمهم قسمين، وذكر صنف بتمكن من العلم قل لك أنا متوقف، قل وقفوا عندي فيهم ولست الذي بالكفر أنعتهم ولا الإيمان، وبعدين زاد ضغثا على إبالة والله أعلم بالبطانة منهم. الله أعلم لا شك سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، لكن أنت ماذا تحكم؟ ترى شخص يقول القرآن مخلوق، ماذا الذي يكون في قلبه؟ واحد يقول هذا القرآن ليس في الموجود في المصاحف ليس كلام الله، واحد يقول الله ليس في السماء، ها يصرح بتعطيل الصفة، ما سيكون في قلبه يعني؟ الله المستعان، وعليه تكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا الشرك أبواب، ومن شعب الشرك أيضا مسائل لا تخرج من الملة، ونتكلم عنها في دروس أحسن كتاب التوحيد أصول توحيد العبادة، تكلمنا على الشعب التي تخرج والتي لا تخرج، هذا الكتاب كله كان في باب واحد يعني. قال حدثني أبي حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عن ابن أخي زينب عن زينب امرأة عبد الله وهي الثقفين عن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرقى والتمائم والتولة شرك. قال حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن القرثع وهو الضبي قال لما ثقل أبو موسى صاحت امرأته رضي الله عنها، حديث أصله في مسلم لكن مسلم لم يتم متنه واضح لما ساقه، فقال لها أما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صاحت يعني رفعت صوتها، فقالت بلى ثم سكنت أو سكتت، فلما مات قيل لها وأي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت طبعا زوجه صحابية رضي الله عنه، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من حلق أو خرق أو سلق. حلق يعني حلق ضفائر الشعر عند المصيبة أو نتفه، وخرق خرق الثياب، المرأة كانت في الجاهلية تخرق درعها تمزقه في المصائب، وسلق قيل بالصاد صالق وقيل سلق واضح، والسلق باللسان سلقوكم بألسنة حداد في القرآن بالسين، والمعنى رفع الصوت، ورفع الصوت مع رنة أو مع اعتراض أو هكذا، هذا تفسير أبي عبيد قاسم السلام رحمه الله تعالى. وأما ابن جريج ففسره قال سلق هو أن تمعك وجهها وتضرب عليه، هذا يفعله النساء تضرب على وجهها وتمعكه ثم سلق. قال الأزهري في تهذيب اللغة وتفسير ابن جريج أفضل عندي من تفسير أبي عبد، هو في الحقيقة لا تنافي بينهما، لأنه هو تضرب على وجهها وترفع صوتها عند المصيبة، هذا ليس من الإيمان، النبي لعنها، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. قال حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. قال أبو سعيد الخدري فمن شك فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة، تكملة الآية وإن تكو حسنة فقرأ حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فلا أشكر من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث أصل عند السنة في خروج أهل الكبائر من النار بشفاعة النبيين والمؤمنين والملائكة عليهم الصلاة والسلام. وهذا الحديث اختصره من حديث العظام في الباب. وقد روى عبد الله في كتاب السنة في زوائد المسند من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل الناس على الصراط يوم القيامة فتقادع بهم جنبات الصراط تقادع الفراش في النار، يعني يتساقط الناس صلى الله عليه وسلم. قال: فينجي الله برحمته من يشاء. قال: ثم يؤذن للملائكة والنبيين والشهداء أن يشفعوا فيشفعون، ويخرجون ويشفعون، ويخرجون ويشفعون، ويخرجون. قال: حتى يخرج من كان في قلبه مثقال ما يزن ذرة أو دينار، إلى آخر الحديث. طبعا هذا فيه خروج أقوام من النار وأنهم لا يخلدون. ولذلك لما روى الترمذي في جامعه قول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن مسعود: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لا يدخل النار. قال الترمذي رحمه الله أن معناها لا يخلد في النار، لا يخلد في النار. وساق حديث أبي سعيد بمعناه، وقال أن جماعة من التابعين فسروا قوله تعالى: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي من تخلد في النار فقد أخزيته. المؤمن أو الموحد لا يخلد في النار. وهنا قوله: فمن شك، لأن المسألة كان فيها الخوارج ينكرون هذا الجزء من الشفاعة، يكذبون به، يقول هذا خلاف القرآن. لأن الخوارج يجعلون كما قال لهم جابر رضي الله عنهما: إنكم تجعلون الخاص عاما، يعني خاص بالكفار يجعلوه عام في الناس كل حتى المعصاة، فيقولون يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. طبعا سياقة في الكفار ليس سياقة في العصاة الموحدين يعني. فيقول: من شك، وفي رواية: فمن لم يصدق فليقرأ كتاب الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. طبعا هذا يبين لا يظلم مثقال ذرة، يعني سبحانه وتعالى لا يهضم حق من عمل صالحا ولو بمثقال ذرة، لا يهضم. إذا قال فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يظلم بأن يركب عليه حسنات سيئات لم يفعلها، ولا يركب عليه ولا ينقص من صالحات عملها. واضح، هذا فضل الله وهذا عدله. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. واضح. طيب، فلذلك ربنا يشكر له الذرة هذه اللي فيها صدق، ذرة إيمان، يعني مقدار، شوف إيمان ضعيف يعني، مقدار الذرة صغيرة يعني، هذا المقدار من الإيمان لأنه جانب الشرك الأكبر. واضح. وكان من المسلمين، ربنا يشكره له فيخرجه بشفاعة الشافعين من النار. فلما يخرجون يغتسلون في نار الحياة، في بعض الروايات أنهم يكتبون عليهم عتقاء الله من النار، ويسموهم الجهنميون. واضح، يعني يسمون في الجنة بهذا يعني. وهذا في ما ذكرنا. والحديث أيضا هذا المعنى التفاوت تفاضل الإيمان، وذلك أورد البخاري في كتاب الإيمان في باب تفاضل الإيمان. الإيمان يعني أهل ويش يزيدون وينقصون، أنه قال مثقال ذرة، مثقال دينار، مثقال درهم، نصف دينار، برة، حبة، شعيرة، جاء كثير في هذا الباب، حتى جاء دودة، قال دودة يعني. فالإيمان يتفاضل. وقد احتج بهذا الناس بهذه الأحاديث كما ذكر ابن خزيمة في كتاب التوحيد على أن احتج به الجهمية على أنه الإنسان لا يعمل وينجو، جماعة من المرجع حتى في عصرنا هذا يقول لك لأنه فيخرج الله أقواما لم يعملوا خيرا قط، هم فهموا لم يعملوا أنه ليس لهم جنس العمل، وهذا ليس صحيح. ولو قال هذا أحد اليوم لألزمناه أنه هؤلاء لما يقول مثقال ذرة في قلبه من خير، هل أنت تقول الإيمان فقط في القلب؟ يعني هذا أتى فقط بمعرفة القلب ونجاة؟ لا، وإنما ذكر الشيء بابا للنجاة، لأن نجاة الآخر على الباطن، والباطن ملزوم منه الظاهر. النصوص تجمع حال بعض البعض حتى تفهم الآخر على الباطن. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، من مات قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، يقينا من قلبه، خالصا من قلبه. لماذا قلبه؟ لأن هذه الأمور مرتبط بها النجاة في الآخرة. هذا هو الخير، يكون مثقال ذرة وكذا، هي إخلاص في كلمة التوحيد والرسالة والصدق فيها واليقين فيها، هذا موجود عند الشخص لكنه مسرف على نفسه بالذنوب ويرتكب ذنوب. فيوم القيامة لما يقع فيه وعيد الله بحق ويستوجب عذاب الله بحق، ربنا سبق علمه بمن سيخرج منها فيخرجه سبحانه وتعالى إما بشفاعة الشافعين وهكذا. فهمت الموضوع؟ لذلك لا يفهم من هذا حصر الإيمان. بعض الناس يأتي لهذا الحديث يقول لك لم يعمل خيرا قط، طبعا هذا فهمنا أنه ليس له جنس العمل، هذه معناها عند السلف لم يعمل خيرا قط أي لم يعمله على جهة الكمال والتمام. وهذا شرحه أبو عبيد في كتاب الإيمان، في أن العرب تقول فلان لم يعمل كذا، يعني تريد النفي على الإطلاق وليس مطلق النفي، يعني النفي على الإطلاق اللي ينفي الكمال، يعني عمل لكنه لم يحسن، لم يتقن، لم يجود. واضح؟ اي نعم. طيب نكشف ان شاء الله في هذا القدر ونتم في المجلس القادم اذا يسر ربي واعان بمنه وفضله وكرمه واحسانه، انه هو الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.